اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد عن بلدنا كيد الكائدين، اللهم رد عن بلدنا كيد الكائدين، واحفظ لنا أمننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك يا ربنا أن تنجي إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا ربي أنجِ المستضعفين من إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم في العراق، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كن لهم في أرض الشام، اللهم كن لهم في بورما، اللهم كن لهم في اليمن، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا ربنا في الدنيا حسنة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.